بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا مع علوم البلاغة، والتي نشرح فيها متن بغية المبتدئ. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على علم المعاني. قلنا إن علوم البلاغة هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، ونستطيع أن نقول باطمئنان إن البديع ليس علما، إنما هو بحوث ملحقة، ليس علما تاما، وهكذا اعتبره جماهير السلف، وأقصد بالسلف أي القدماء الذين ألفوا في علوم البلاغة. فالزمخشري من السلف، عبد القاهر من السلف، السكاكي من السلف، القزويني من السلف، نعم. وإن كانوا قد جعلوه يعني موجودا وله كيان، إلا أنه تابع، لأنه محسنات بديعية، إما أن تكون محسنات صوتية، أو أن تكون محسنات معنوية، نعم. وسنعرف إن شاء الله تعالى هذه الأقسام، وسنعرف فكيف يكون التحسين إن شاء الله. أذكر بأن علم المعاني هو العلم الذي نعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وعلم البيان هو العلم الذي نتجنب به التعقيد المعنوي. وعلى هذا فكل تطبيق، يعني كل دراسة لنا في علم المعاني بدءا من الآن من هذا المجلس، لابد أن تلاحظ أنها تتجه في هذه الجهة، لها هذه الجهة العامة التي تتجه إليها، نعم، تتجه ليطابق الكلام مقتضى الحال. لاحظ هذا المعنى في كل شيء ندرسه في علم المعاني، لاحظ هذه الجهة، لاحظ هذا التوجه في كل شيء ندرسه في علم المعاني. فعلم المعاني يتعلق بأغراض الكلام، أغراض الكلام، وأما علم البيان فيتعلق بالمرتبة المناسبة من الكلام من حيث الوضوح، من حيث الوضوح. فالمعاني، علم المعاني هو لأجل كيف يكون الكلام صحيحا، كيف يكون الكلام صحيحا، هل أحذف، هل أبطي، هل أعرف، هل أنكر، هل أؤكد، هل أترك التوكيد، هل أقدم، هل أؤخر، هل أجعل الفاعل هو نفس الفاعل بفعلا، هل أجعل الفاعل هو المفعول، هل أطنب في الكلام يعني أطير لفائدة، هل أختصر، كيف آتي بالإنشاء، وهكذا. أما علم البيان فهو هل أستعمل التشبيه أم الاستعارة أم المجاز المرسل أم الكناية أم التشبيه البليغ، هذه الأشياء تتفاوت في وضوحها في الدلالة، تتفاوت في وضوحها في الدلالة، نعم. فكلامنا في علم المعاني كيف يكون الكلام صحيح الدلالة، كيف يطابق مقتضى الحال، هذا هو علم المعاني. تعريفه، علم المعاني هو العلم الذي تدرك به أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. العلم الذي تدرك به أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. قلنا إن الكلام حتى يكون بليغا لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من مطابقة مقتضى الحال، من مجيئه على مقتضى الحال، ولابد فيه من الفصاحة، وفصلنا هذا في المحاضرة الماضية، كيف يعني، ما هي عناصر الفصاحة، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم كذلك، تكلمنا كذلك على فصاحة المتكلم، لكننا نتكلم الآن على الكلام وفي ضمنه الكلمة. فالكلام حتى يكون بليغا لابد أن يكون فصيحا، فصيحا في كلماته يعني في كل كلمة، الكلمة نفسها منفردة هكذا تكون فصيحة، وفصيحا في كلماته، فصيحا في كلماته، وكذلك لابد أن يطابق بعد ذلك، لابد أن يطابق مقتضى الحال، لابد أن يطابق مقتضى الحال. وتكلمنا على توزيع العلوم على توفير هذه الشروط. ما الذي نحتاج إليه؟ ما الذي نحتاج إليه حتى يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وحتى يكون الكلام فصيحا؟ وقلنا من خلال ذلك كيف استقر في النهاية علم البلاغة، أو كيف استقرت علوم البلاغة على علمي المعاني والبيان، على علمي المعاني والبيان، كل هذا قلناه. فعلم المعاني هو العلم الذي تدرك به، هو نبحث فيه في إدراك هذا الشرط في التعريف، أو هذا القدر في التعريف، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالعلم الذي تدرك به أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، هذا علم المعاني. فحينما نقول أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، يخرج علم البيان. يخرج علم البيان لماذا؟ لأنه يعنى بأحوال اللفظ من حيث تفاوت مراتب الوضوح في الدلالة. هل أستعمل المجاز المرسل؟ هل أستعمل الاستعارة؟ هل أستعمل التشبيه؟ هل أستعمل الكناية؟ هذا هو. وانتبه كذلك إلى أن إدراكنا لهذه الأحوال من هذه الحيثية، يعني نقول أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، هذا يعني أننا لا ندرس نفس هذه الأحوال وحقيقتها في اللغة، وإنما ندرسها من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. فلن نفتش عن ذات المسند إليه ولا عن ذات المسند، لن ندرس المبتدأ من حيث كونه مبتدأ، نعم، ولن ندرس الخبر من حيث كونه خبرا، ولن ندرس متعلقات الفعل من حيث التعرف على حقيقة المفعول به أو حقيقة الحال أو حقيقة التمييز، وإنما من حيث مطابقة هذه الأشياء لمقتضى الحال، من حيث مطابقة هذه الأشياء لمقتضى الحال، وما يتعلق بذلك من حذف أو إثبات أو تقديم أو تأخير إلى آخر تلك المسائل. يعني نبحثها من حيثية معينة، من زاوية معينة. ما هي هذه الزاوية؟ ما هي هذه الزاوية؟ زاوية الإسناد وما تؤدي فيه، وما تؤدي به من المعنى، المسند والمسند إليه، المسند والمسند إليه، ننظر إليهما من حيث ما وقع لهما من الإسناد، وما أدى هذا الإسناد من المعنى، كيف طابق بهذا مقتضى الحال، كيف أجعله مطابقا لمقتضى الحال. يعني مثلا حينما أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل إن، وهذه تكون للتوكيد، هذه تكون للتوكيد. فكيف يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم إن للتوكيد، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو لو قال لهم البيان سحر، أو من البيان سحر، جملة صحيحة، من البيان سحر، من البيان سحر، سيصدقونه صلى الله عليه وسلم، سيكلمون لهذا الكلام صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، هم مسلمون، فلا بد أن يصدقوا. فلأي شيء يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا؟ فننظر هنا إلى أهمية هذا الشيء وكذا وكذا. انظر ماذا فعلنا، نظرنا إلى إن من حيث مطابقتها لمقتضى الحال، كيف يستعمل إن للتوكيد مع الصحابة رضي الله عنهم. لم ننظر إلى إن نظرة نحوية، فتناولنا إن من حيث مطابقتها، هذا هو. هذا هو. نعم. نقول لماذا قدموا الكلام في علم المعاني، لماذا قدموا الكلام في علم المعاني على الكلام في علم البيان؟ قدم البيانيون الكلام في علم المعاني على الكلام في علم البيان لأن الكلام في وضوح الدلالة على المعنى هي وظيفة علم البيان، هي وظيفة علم البيان، وهذا لا يكون إلا بعد تحقق شرط في المعنى، وهو أن يكون صحيحا مطابقا لمقتضى الحال. يعني أنت أولا تضع الكلام صحيحا مطابقا لمقتضى الحال، ثم تنظر، يعني أنت تنظر أولا هل أؤكد الكلام، هل أحذف، هل أقدم، هل أؤخر، هل أختصره، آتي بالإيجاز أم أطنب، أم آتي بالتوسط على قول من قال بوجوده الذي هو المساواة، مساواة الكلام للمعنى. هل أوجز، هل أطنب، هل أساوي، هل أقدم، هل أؤخر، كيف أعمل القصر في الكلام، هل أسند الفعل إلى فاعله أم إلى متعلقه، هل آتي بالحقيقة أم آتي بالمجاز، حقيقة اللغوية، حقيقة العقلية أو المجاز العقلي، هل آتي بهذا أو بذاك. كل هذا لابد أن يتم أولا، ثم أنظر بعد ذلك هل أؤدي بالمجاز أم أؤدي بالحقيقة أم أؤدي بالاستعارة أم أؤدي بالتشبيه أم أؤدي بالكناية، وهكذا. هذه مراتب تتفاوت في وضوح في قوة إيصال المعنى بعد أن يكون الكلام صحيحا مطابقا لمقتضى الحال من حيث التوكيد ومن حيث التقديم والتأخير ومن حيث كذا، من حيث التعريف والتنكير، من حيث التعريف والتنكير وهكذا. فقرب وبعد الدلالة على المعنى الصحيح لا يكون إلا بعد أن يكون المعنى في نفسه صحيحا، وكون المعنى في نفسه صحيحا هذه وظيفة علم المعاني، هذه وظيفة علم المعاني. ونبدأ في شرح المتن. قال غفر الله له: أبوابه ثمانية: إسناد، ومسند إليه، ومسند، ومتعلقات الفعل، والقصر، والإنشاء، والفصل والوصل، والإيجاز، والإطناب، والمساواة. هذه أبواب علم المعاني، ثمانية أبواب: الإسناد، والمسند إليه، والمسند، ومتعلقات الفعل، والقصر، والإنشاء، والفصل، والوصل، والإيجاز، والإطناب، والمساواة. الباب الأول الإسناد، الباب الثاني المسند إليه، الباب الثالث المسند، الباب الرابع متعلقات الفعل، الباب الخامس القصر، الباب السادس الإنشاء، الباب السابع الفصل والوصل، الفصل والوصل هذا باب، الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة هذا فصل. إسناد، مسند إليه، مسند، متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل هذا باب، الإيجاز والإطناب والمساواة هذا باب. استقرأ البيانيون الأحوال التي يطابق بها الكلام مقتضى الحال، فوجدوا أن الكلام يأتي على صورتين لا ثالثة لهما، يأتي على صورتين لا ثالثة لهما، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. كل كلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. كل كلمة تنطق بها في حياتك، كل كلمة إما أن تكون خبرا وإما أن تكون إنشاء، يعني إما أنك تخبر عن شيء وقع أو أنك تنشئ شيئا، كأن تطلب، كفعل الأمر مثلا، وكالتمني وكذا، هذا كله إنشاء. إن لم يكن إنشاء فهو خبر، إن لم يكن خبر فهو إنشاء. الخبر هو ما يمكن أن يقال فيه بالتصديق أو التكذيب، الخبر هو ما يمكن أن يقال فيه بالتصديق أو التكذيب، بمعنى أن يعقل الإنسان إمكانية تكذيبه من حيث اللغة، من حيث اللغة يعني يمكنني في عرف التخاطب أن أنكره. وأما الإنشاء فلا يحتمل التصديق والتكذيب، هو يرفضه، مادته لا تقبله أصلا، ليس خبرا. أقول لك احضر لي ماء لو سمحت، فتقول كذبت في ماذا؟ أنا أقول احضر لي ماء، هذا إنشاء. لكن لو قلت لك هذا ماء، قل لي كذبت. لو قلت لك الماء يغلي عند درجة كذا، هذا خبر، قل لي كذبت. الماء يتجمد عند درجة كذا، قل لي كذبت، هذا خبر. لكن احضر لي ماء لو سمحت، كذبت. لكن لو قلت لك والعياذ بالله، يعني أو لو قال لك كافر لله شريك، تقول له كذبت، أو تقول له صدقت، هذا خبر، يصح أنه خبر. لو قال لك قائل جاء محمد، هذا خبر، لأنه يقبل أن تصدقه فتقول أنت صادق فقد جاء محمد، ويقبل أن تكذبه فتقول أنت كاذب لم يجئ محمد. فيكون التكذيب أو التصديق من باب مطابقة الواقع أو عدم مطابقته، مطابقة الكلام للواقع أو عدم مطابقته، أو غير ذلك مما يعرفون به الصدق أو الكذب، مطابقته للاعتقاد المتكلم أو عدم مطابقته إلى آخره. يعني لن نتناول هذا الآن. أما من حيث كونه خبرا فهو يقبل التصديق والتكذيب، يقبل التصديق والتكذيب، لا معنى ذلك أنه يصح عليه التصديق والتكذيب، انتبه، ولكن يقبل في عرف اللغة أن يقال من حيث كونه خبرا، يعني من حيث كونه خبرا يقال هذا صدق هذا كذب، صادق أو كاذب. لكن لو قال لك قائل هل جاء محمد، هذا إنشاء، هذا يسمى إنشاء، هذا يسمى إنشاء. نقول له هل جاء محمد، هذا إنشاء. لماذا لا يقبل؟ لأنه لا يقبل أن تصدقه أو تكذبه، فلا يمكن أن تقول أنت صادق ولا أن تقول أنت كاذب، لأنه لم يقع منه ما يمكن تصديقه أو تكذيبه، بل هو سؤال يفيد طلب الجواب، هذا السؤال يفيد طلب الجواب. وانتبه، ونبه مرة أخرى أو أزيد هذه النقطة وضوحا، قبول التصديق أو التكذيب للخبر يكون من حيث كونه خبرا، حتى لو كان الخبر لا يمكن تكذيبه لقيام البراهين القاطعة على صدقه، لكنه في النهاية يظل خبرا، لأنه من حيث اللغة يقبل أن يقال فيه هو صدق أو هو كذب، وإن كان لا يحتمل أن يكون كذبا لأنه حق يقينا. كأن تقول للملحد مثلا، للملحد الله خالق السماوات والأرض، هل هذا يقبل التكذيب من حيث نفس الأمر، يعني من حيث نفس الأمر، يعني هل هذا يمكن أن يكون كذبا؟ الله خالق السماوات والأرض، هذه حقيقة، هذا يقين، هذا واقع، الكلام هنا مطابق لواقع الأمر. ولكن من حيث اللغة هو خبر يقبل أن يقال فيه كذبت، يعني يعقل فيه التكذيب في الخطاب من حيث اللغة، نعقل أنه يكذب، لكنه لا يقبل التكذيب من حيث حقيقته، لأنها ثابتة عندنا بالبراهين التي لا تقبل الدفع، بالبراهين التي لا تقبل الدفع. نعم، أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب، هنا سؤال، كيف انحصر العلم الذي نعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال في ثمانية أبواب، كيف ذلك؟ نحن في المحاضرة الماضية تكلمنا على كيف انحصر العلم، علوم البلاغة، كيف انحصرت علوم البلاغة في المعاني والبيان، كيف انحصرت علوم البلاغة في المعاني والبيان. وانطلقنا في ذلك من تعريف الكلام البليغ، حينما قلنا إن الكلام البليغ هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فهنا كذلك نريد أن نعرف كيف انحصر العلم الذي نعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال في ثمانية أبواب. انتبهوا لأن معرفة كيفية نشأة العلوم وكيف تكونت الأبواب هذا ركن أساسي في فهم العلوم نفسها. فأنت لا تدرس محتوى غير محدود هكذا وغير مفهوم. أنت تدرس علما تصورك لفائدة هذا العلم وللحاجة التي نشأ لأجلها هذا العلم يجعلك فاهما لأبواب هذا العلم، يجعلك إذا دخل جسم غريب على هذا العلم تقول هذا دخيل، ما فائدة هذا؟ أما أنا آتي لك بالمحتوى هكذا، كل محتوى أنت كالمفرمة، كل محتوى يأتي ادرسه افهمه هكذا اقرأ ودون أن تفهم دون أن تسأل لماذا وكيف تكونت، لا هذا ليس علما ولا يؤهلك أن تكون عالما أصلا، فضلا عن أن يؤهلك أن تكتشف علما، أن تكتشف علما. أنت إذا فهمت كيف نشأت العلوم، إذا فهمت كيف نشأت العلوم صرت مؤهلا لأي شيء، صرت مؤهلا لأن تنتج أنت علما جديدا. يمكن أن تخرج من رحم العلوم علما، يمكن أن تخرج من رحم اللغة نفسها علما جديدا، يمكن أن تقف من المادة الأدبية نفسها من الشعر والنثر عند العرب، يمكن أن تقف من ذلك على ماذا؟ أن تقف من ذلك على قواعد جديدة للعلم، وأن تقول على قواعد جديدة للعلم، وأن تقول هذه القواعد ينبغي أن تدرج في علوم البلاغة، وتعلل ذلك تقول لأجل كذا وكذا. العلماء الذين وضعوا علوم البلاغة عللوا. القزويني الذي لخص مفتاح العلوم للسكاكي علل، قال وذكر كيف، وهو من أجود ما يكون في نصف صفحة تقريبا أو أكثر من نصف صفحة بقليل في تلخيص القزويني، في تلخيص المفتاح، علل لماذا صارت هذه العلوم علوم المعاني ثمانية، لماذا صارت ثمانية، ما وجه كونها ثمانية. نعم، فهذا لابد أن تفهمه. طيب، وجه حصول علم المعاني في هذه الأبواب الثمانية أن الكلام كما قلنا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، إما أن يكون خبرا وإما، ركزوا معي الآن، ركزوا معي هذا مهم، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. والخبر لابد فيه من الإسناد أولا، الإسناد يعني أنت تخبر عن زيد بالحضور، تخبر عنه تقول زيد حاضر، أنت هنا ماذا فعلت؟ أخبرت عن زيد بماذا؟ بالحضور. فعندك شيئان، عندك شيئان، زيد شيء والحضور شيء. الخبر يستلزم عملية إسناد شيء إلى شيء. هل محمد هكذا خبر؟ هل زيد هكذا وحده خبر؟ هل معنى الحضور وحده هكذا خبر؟ لا. متى يكون خبرا؟ إذا ألحقت شيئا بشيء، إذا أسندت شيئا إلى شيء، إذن هناك عملية الإسناد التي تتم. إذن أول باب من علوم البلاغة الإسناد. عملية الإسناد لها أحوالها، قلنا في علم البلاغة هو ماذا؟ هو العلم الذي تدرك به أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. فعملية الإسناد نفسها لها أحوال، لها أحوال، هذه الأحوال ندرسها تحت باب الإسناد. طيب، وعملية والخبر كذلك كما لابد فيه من إسناد لابد فيه من مسند. هل عملية الإسناد تتم في الفراغ هكذا أسند لا شيء إلا لا شيء؟ لا، أنت تسند ماذا؟ تسند المسند إلى المسند إليه. إذن عملية، إذن خبر لابد فيه من الإسناد ولابد فيه من المسند إليه، هذا أحد ركني الإسناد. يعني زيد حاضر، أنت أسندت الإسناد إلى زيد، فزيد مسند إليه، أيضا المسند إليه له أحوال، ولا بد فيه من مسند وهو نفس الخبر الركن الثاني في الإسناد. فعندك الإسناد نفسه وعندك الركن الأول في الإسناد وهو المسند إليه وعندك الركن الثاني وهو المسند. هذا أيضا له أحوال التي ستعرفها. هذا هو علم المعاني. هذه الأحوال يعني إذا كان كذا فعرف، إذا كان كذا فنكر، إذا كان كذا فحذف، إذا كان كذا فإثبت، وهكذا. نعم. ثم المسند، قلنا إذن الخبر يحتاج إلى الإسناد والمسند إليه والمسند، فهذه ثلاثة أبواب من الثمانية. ثم بعد ذلك المسند إذا كان فعلا زيد يجتهد في دروسه، إذا كان فعلا فلا بد له من متعلقات الفعل، يعني أشياء لها تعلق بالفعل فنعرفها في مكانها إن شاء الله، لها أحوال في عملية الخطاب مما جعلها تظهر معنا هنا في مباحث علوم في مباحث المعاني. متعلقات الفعل، المفعول به متعلق للفعل. حينما أقول لك مثلا كما في القرآن عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، عيشة راضية أسند الرضا. الرضا طبعا إسناد الفعل أو ما في معناه، الراضية كعيشة ترضى، يعني لا فرق، لا إشكال، لأنني أقول هنا متعلقات الفعل، لا إشكال، إسناد الفعل أو ما في معناه، ماشي؟ فكلمة راضية هنا في معنى الفعل، يعني عيشة ترضى. حينما أقول عيشة راضية، هل العيشة هي أصلا راضية أم مرضية؟ العيشة الراضية، هل العيشة هي التي ترضى؟ العيشة ترضى أم أن العيشة ترضى؟ أجيب وأنا أنتظر كلامكم. العيشة ترضى أم ترضى؟ يعني هي فاعلة أم مفعولة؟ أجيب. ترضى مفعولة. انتبهوا إلى أن ترضى هي ترضى بدون الضبط. نعم ترضى مفعولة، نعم، ولكنها وقعت هنا فاعلة. إذا قلت عيشة راضية، في عيشة راضية، يعني من الذي وقع معنى الفعل وقع من من؟ من العيشة. طبعا هي مجرورة في الآية لكن أقصد في معناها، لو قلت عيشة راضية هكذا فهي فاعلة في الأصل. فهنا العيشة هنا من متعلقات الفعل، من متعلقات الفعل. لماذا؟ لأنها يقع عليها الفعل. لماذا؟ لأنها مرضية، فصار لأجل هذه العلاقة يمكن أن آتي بهذه الصيغة، أن أجعلها هي الراضية، وهذا من باب المجاز العقلي، من باب المجاز. نعم. كذلك في قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الولدان شيبا. ما الذي وقع فاعلا هنا لشيب الولدان أو تشييب الولدان؟ اليوم، أليس كذلك؟ اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبا، يجعل هو الولدان شيبا اليوم. ولكن هل اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبا أم أن اليوم ظرف لوقوع شيب الولدان؟ هل اليوم هو الذي يجعل أم أنه ظرف زماني لوقوع هذا؟ ظرف، فكونه ظرفا للفعل جعله متعلقا به، فهو من متعلقات الفعل لأنه يقع في محيطه، يقع في دائرته، هو ظرف للفعل، فجاز هنا أن يكون فاعلا، جاز هنا أن نسند الفعل إليه، فهذا أيضا باب مستقل يدرس في علم المعاني، هذا متعلقات الفعل. نعم. وكل كل من الإسناد والتعلق، الإسناد والمسند إليه والمسند، هذا إسناد بمعنى الإسناد الذي في ضمنه المسند إليه والمسند، والتعلق قد يأتي على صورة القصر. إذن متعلقات الفعل الباب الرابع، والإسناد والتعلق يأتي على صورة القصر، هذا الباب الخامس. وبعد ذلك قلنا عندنا الإنشاء، الخبر إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، يكون خبرا ويكون إنشاء، والإنشاء هذا الباب الباب السادس، الإنشاء هو الباب السادس. ثم الكلام، إما أن يكون الجملة في الكلام إما أن تكون غير معطوفة على التي قبلها أو أن تكون معطوفة عليها، فهذا هو الفصل والوصل، الفصل والوصل. والكلام إما أن يكون أقل من المعنى أو أكثر من المعنى أو مساويا، فهذا الإيجاز والإطناب والمساواة، هذا هو الباب الثامن. الباب السابع الفصل والوصل، الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. ولكن انتبه إلى أن الأبواب السابقة، هذه الأبواب التي خلاف الإنشاء، هي أيضا تأتي في الإنشاء، ليست قسيمة له. يعني نحن جعلنا، انتبه إلى هذا التقسيم مهم، هذا التلميح، هذا التنبيه مهم. حينما تناولنا الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل، هذه الأشياء تدخل أيضا في الإنشاء وليست قسيمة، يعني ليست خارجة منه، ليس الإنشاء شيئا غيرها، ليس الإنشاء شيئا غيرها، إنما تم إفراد الإنشاء بباب مستقل ضمن الأبواب الثمانية لأجل التفريق بينه وبين الخبر، هذا شيء، ولأجل الإتمام بأحكام تختص به، يعني له أحكام تختص به، لابد أن يفرض لها باب، لابد أن يفرض لها لأجلها، لابد أن يفرض الإنشاء بباب. نعم. وأيضا لأن وقوع هذه الأبواب التي تلوناها الآن، هذه الأبواب التي ذكرناها الآن، وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر، وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر. نعم. ومزايا الخبر على الإنشاء أوفر، كما ذكره المنياوي في حاشيته على حلية اللب المصون، نعم، الذي هو شرح الجوهر المكنون، شرح الدمنهوري على الجوهر المكنون. نعم. وبذلك بهذا العرض تكونت معنا ثمانية أبواب، وهي أبواب علم المعاني. وأذكركم بأننا حين ندرس هذه الأبواب نتجه في اتجاه واحد، هو أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحاجة الذي هو شرط في بلاغة الكلام مع الفصاحة، يعني بلاغة الذي هو شرط في بلاغة الكلام ومع الفصاحة يكون الكلام بليغا، يعني الكلام حتى يكون بليغا لابد من مطابقته. الكلام هذا تعريف الكلام البليغ أو بلاغة الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وكما يعني عرف من حضر المحاضرة السابقة، الفصاحة نعرفها من الحس إن كان الغرض نفي التنافر في الكلمة والكلام، ونعرفها أي الفصاحة من علم الصرف إن كان الغرض نفي مخالفة القياس عن الكلمة الواحدة، ونعرفها من النحو إن كان الغرض هو نفي التعقيد اللفظي وضعف التأليف، هناك تعقيد لفظي وضعف التأليف، كلاهما يتعلق بماذا؟ يتعلق بقواعد علم النحو. ونعرفها من اللغة والمعاجم إن كان الغرض نفي الغرابة عن الكلمة الواحدة، وبقي نفي التعقيد المعنوي لا التعقيد اللفظي. قلنا إن التعقيد ينقسم إلى نوعين، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. إذن بقي نفي التعقيد المعنوي، هذا نعرفه من علم البيان. من لم يحضر المحاضرة الماضية أو لم يستمع إليها لن يفهم شيئا مما قلته الآن. نعم. ويكون قد فاتته فائدة عظيمة جدا في طبيعة انحصار علوم البلاغة في علمي المعاني والبيان. كيف انحصرت هذه العلوم في علمي المعاني والبيان؟ هذا مهم جدا أن نفهمه، نعم. ألخصه سريعا جدا، لأهميته. بلاغة الكلام مطابقتها لكن لن يغني عن الاستماع للماضي، لأني لن أستطيع أن أكررها، وأخذ جزءا كبيرا من المحاضرة، ربما كان مادة رئيسية فيها أو المادة الرئيسية فيها. قلنا بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن ما تتحقق به بلاغة الكلام مع فصاحته، ما تتحقق به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، هو ما تتحقق به بلاغة الكلام، أو ما يكون به الكلام بليغا، فننظر في الفصاحة. وجدوا أن الفصاحة تكون محلا للكلمة، يكون محلها الكلمة الواحدة والكلام، فوجدوا أن الفصاحة حتى تتحقق في الكلمة الواحدة، لابد من انتفاء ثلاثة أشياء. شرطها أن ينتفي عنها ثلاثة أشياء: أن ينتفي عنها التنافر بين الحروف، وأن ينتفي عنها الغرابة، وأن تنتفي عنها مخالفة القياس، تنافر الحروف نرجع فيه إلى الحس. كيف نعرف عدم تنافر الحروف؟ نرجع فيه إلى الحس والذوق، هذا أمر حسي ذوقي بحت. والغرابة نرجع فيها إلى المعاجم. أنا لا أستطيع أن أفصل أو أمثل حتى، وإنما ترجعون إلى، أعطيكم الخريطة فقط وأنتم ترجعون إلى اليوم إن شاء الله تعالى تستمعون إلى المحاضرة الثانية. نعم، هي موجودة الآن، رفعت بالأمس في وقت متأخر. نعم. إذن معرفة شرط عدم تنافر الحروف، هذا يرجع فيه إلى الحس والذوق. ومعرفة عدم الغرابة يرجع فيه إلى المعاجم واللغة. ومعرفة عدم مخالفة القياس يرجع فيه إلى علم الصرف، ثم الفصاحة وجدوا لها محلا كذلك، هو الكلام وليس الكلمة الواحدة، الكلام يعني التركيب، مجموع الكلام هذه المرة. فحتى يكون الكلام فصيحا وجدوا أنه لا بد فيه من نفي التنافر أو من عدم التنافر بين الكلمات لا بين الحروف، في المرة الماضية كان الحروف، هذه المرة الكلمات. فربما كانت الكلمة الواحدة في داخل الكلام المركب فصيحة، ولكن اجتماع الكلمات أدت إلى هذا الثقل. فهذه تنافر الكلمات لا تنافر الكلام. وأيضا لابد فيه في الكلام، قلنا لابد فيه من نفي التنافر بين الكلمات، ولابد فيه من نفي التعقيد، نعم. والتعقيد ينقسم إلى نوعين، تعقيد معنوي وتعقيد لفظي، التعقيد المعنوي هو أن تستعمل، التعقيد اللفظي هو أن تستعمل قواعد النحو في التقديم والتأخير حتى يصير الكلام، معقدا لا يفهم بسهولة أو لا يفهم مطلقا. تقدم وتؤخر بأشياء هي جائزة في علم النحو ولكنها عقدت الكلام. التعقيد المعنوي هو ألا يكون الكلام واضحا في الدلالة عليه، أن تكون الكلمة تحتمل عدة معان وما إلى ذلك، أن يكون الأسلوب الذي استعمل يحتمل المعنى وضد وضده وهكذا، غير أن يكون غير واضح. التعقيد اللفظي نرجع فيه إلى علم النحو، والتعقيد المعنوي نرجع فيه إلى علم ماذا؟ هذا هو التعقيد المعنوي نرجع فيه من يعرف إلى علم ماذا؟ نرجع فيه إلى علم البيان. نرجع فيه إلى علم البيان. والشرط الثالث قلنا نفي التعقيد، والتعقيد على نوعين، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. لفظي ومعنوي. التعقيد أو الشرط الثالث حتى يكون الكلام بليغا، حتى يكون الكلام فصيحا، حتى يكون الكلام فصيحا، عدم ضعف التأليف. عدم ضعف التأليف. ضعف التأليف أن يخالف الكلام قواعد النحو، أن يخالف الكلام قواعد النحو، يعني أن تكون القاعدة خطأ. هذا كمخالفة القياس في الكلمة الواحدة، يعني مخالفة قواعد الصرف في الكلمة الواحدة. لماذا؟ لأننا قلنا إن الصرف يتعلق بالكلمة الواحدة والنحو يتعلق بالكلام، فظهر أثر النحو في الكلام، في فصاحة الكلام في موضعين، في ضعف التأليف الذي تكون فيه القواعد النحوية المستعملة، أو أن يخالف الكلام القاعدة النحوية مطلقا فيكون الكلام خطأ، وظهر أثره كذلك في التعقيد اللفظي الذي تستعمل فيه قواعد نحوية صحيحة فتقدم وتؤخر حتى تعقد الكلام. إذن هذا أيضا يرجع فيه إلى علم النحو. إذن التعقيد اللفظي يرجع فيه إلى علم النحو، والتعقيد المعنوي يرجع فيه، والضعف التأليفي يرجع فيه إلى علم النحو. وهناك شرط رابع هو فصاحة الكلمة الواحدة، يعني في الكلام حتى يكون الكلام فصيحا لابد أن تكون الكلمة الواحدة فيه فصيحة. تكلمنا على فصاحة الكلمة. إذن الكلام الفصيح لابد فيه من فصاحة كلماته أولا، ثم لابد فيه من نفي التعقيد، من نفي التنافر بين الكلمات، ونفي التعقيد بنوعيه، ونفي ضعف التأليف، ونفي ضعف التأليف. هذا الفصاحة، هذا من حيث الفصاحة. وإحنا قلنا الكلام البليغ هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. بقي قولنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذا يعرف من علم المعاني، هذا يعرف من علم المعاني. إذن حتى نأتي بكلام بليغ، انتبهوا الآن، حتى نأتي بكلام بليغ، فالأصل أن يكون عندنا حس وذوق سليمان، أن يكون عندنا حس وذوق سليمان. وثانيا أن نكون على اطلاع باللغة والمعاجم، وأن نعرف كلمات العرب حتى نعرف ننفي الغرابة، حتى ننفي الغرابة. ولا بد أن نضع كذلك علم النحو وعلم الصرف وعلم المعاني وعلم البيان. قلنا تنافر الحروف وتنافر الكلمات ترجع إلى الحس والذوق، وقلنا الغرابة في الكلمة الواحدة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المعاجم واللغة. وقلنا التعقيد اللفظي، وضعف التأليف يرجعان إلى النحو. وقلنا التعقيد المعنوي يرجع إلى علم البيان، يرجع إلى علم البيان، نعم. وقلنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى علم المعاني. إذن عندنا نعم، وقلنا مخالفة القياس، عدم مخالفة القياس يرجع فيها إلى علم الصرف. إذن هذه العناصر كلها بعضها ملكات، وبعضها علوم، لابد أن تجتمع جميعا وتكون هي البلاغة أو علوم البلاغة مع الملكات. يعني النحو والصرف والمعاني، النحو والصرف، نبدأ باللغة، معرفة اللغة، يعني معرفة أن تكون عندك حصيلة من كلام العرب، وأن تكون المعاجم تحت يديك كذلك، اللغة والمعاجم والنحو والصرف والمعاني والبديع والمعاني والبيان، هذه الخمسة ينبغي أن توضع في كتاب واحد، وهي علوم، تكون هي علوم البلاغة، علوم البلاغة. أضف إليها حسا وذوقا سليمين حتى تتجنب الطعن في الفصاحة أو خرق الفصاحة في الكلمة وفي الكلام كما عرفته. ولكن لما كان الذوق والحس شيئا في النفس ملكة مستقلة تركوا ذلك إلى المتكلم، ولما كان النحو والصرف كان النحو والصرف قد استقل بعلوم مستقلة لها كيانها القائم الكبير، لم يدرجوها مرة أخرى في علوم البلاغة. ولما كانت المعاجم معروفة مدونة، وكان كلام العرب بين أيدينا نعرف فيه اللغة وكذا وكذا، أيضا لم يدخلوه في علم البلاغة. بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا المعاني والبيان، وأضافوا إليهما المحسنات البديعية الصوتية واللهو والمعنوية، فصارت هذه الثلاثة هي علوم البلاغة. إذن علوم البلاغة ليست هي المعاني والبيان فقط، علوم البلاغة حتى تتحقق البلاغة هذا كلام علمي ليس وعظيا، ليس تحميسا ومبالغة، ليس مجازا، هذا حقيقي الآن كما حللته لكم. حتى يكون الكلام بليغا لابد من مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وحتى يطابق مقتضى الحال مع الفصاحة لابد فيه من الحس والذوق، ولابد فيه من اللغة والمعاجم، ولابد فيه من النحو، ولابد فيه من الصرف، ولابد فيه من المعاني، ولابد فيه من البيان، أو على الترتيب البيان والمعاني. فعلم البيان يدخل في تحقيق فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، حتى نتجنب التعقيد المعنوية، هذا علم البيان. وعلم المعاني يتحقق به النصف الأول من التعريف، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لم يبقى عندنا من علوم البلاغة، لم يدون تدوينا مستقلا، إلا هذان العلمان. فوضعوا هذين العلمين في تأليف مستقل هو علوم البلاغة، لكن علوم البلاغة في الحقيقة يدخل فيها النحو والصرف والمعاجم، فهمتم؟ وشرطها الحس والذوق السليمان، شرطها الحس والذوق السليمان، هذا هو. فهمتم الآن؟ إذن نبدأ في الباب الأول، نبدأ في الباب الأول وهو باب الإسناد، ولكن استريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نشرع بالكلام في أول باب من أبواب علم المعاني، نشرع بالكلام في أول باب من أبواب علم المعاني، هو باب الإسناد. باب الإسناد، الإسناد هنا الذي هو الإسناد الخبري، أنك تخبر، نتكلم الآن على الخبر، وإن كنا قد ذكرنا أن الإنشاء أيضا ينطبق عليه ذلك الكلام، ولكننا نتكلم هنا على الإسناد الخبري. الإسناد الخبري هو المعهود وهو المستقر عليه في التدريس. نعم، الإسناد هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد، أي هذا الضم، الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. دعك من طول التعريف، سهل أن تضم كلمة إلى أخرى، أن تضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى كلمة أخرى، أن تضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى كلمة أخرى، بحيث هذا الضم يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم أخرى أو منفي عنه. زيد يجتهد في دروسه، ضممت الاجتهاد إلى زيد، ها؟ فأفاد بأن مفهوم الاجتهاد ثابت لزيد. زيد لا يجتهد في دروسه، والعياذ بالله، لا يجتهد في دروسه، ضممت كلمة إلى أخرى، بحيث أفدت الحكم، يعني حكمت بأن الاجتهاد غير ثابت إلى زيد، غير ثابت لزيد. نعم، فإذا عندنا هنا المسند إليه، وعندنا المسند ضم كلمة إلى أخرى. إذا عندنا شيئان، أنت تخبر بشيء عن شيء، تخبر بشيء عن شيء، الذي تخبر به هو المحكوم به، هو الخبر، هو الخبر، هو الفعل، هو خبر كان، هو خبر إن، هو المفعول الثاني لضمنت، في النحو، كل هذا في النحو. تقول زيد قائم، فزيد هنا خبر، قائم هنا خبر، زيد يقوم، زيد يقوم، فالفعل هنا محكوم به مسند إليه. ها؟ كان زيد قائما، قائما هنا محكوم به أيضا وهو خبر كان. إن زيدا قائم، قائم هنا خبر إن محكوم به كذلك، هو المسند. ها؟ ضمنت زيدا قائما، قائما هنا هو المفعول الثاني لضمنت وهو المسند، وهو المسند، المسند أسندت القيام إلى زيد. أما المسند إليه المحكوم به فهو ما تسند إليه الحكم، وهو زيد هنا، فزيد هو المبتدأ، زيد قائم، زيد المبتدأ، هذا مسند إليه. ويأتي الفاعل كذلك، زيد يجتهد في دروسه، زيد فاعل وهو مسند إليه. ها؟ ويأتي اسم إن على نفس الكلام، إن زيدا قائم. ويأتي اسم كان، كان زيد قائما. ويأتي مفعول أول لظننت وليس مفعولا ثانيا، ها؟ ظننت زيدا قائما، هذا مفعول أول وهو مسند إليه، يعني أسندت إليه، أسندت إليه الحكمة، أسندت إليه الحكمة. نعم. فاعلم، مهم هذا الكلام، اعلم أن الإسناد ليس هو، ليس هو المسند إليه. الإسناد، عملية الإسناد ليست هي المسند إليه، وليست هي المسند. نحن الآن نتكلم في الإسناد، واحد يقول ما الفرق بين الإسناد والمسند إليه والمسند؟ الإسناد هو عملية الضم نفسها، عملية الضم نفسها، هو عملية الضم نفسها، عملية ضم أحد الطرفين إلى الآخر. أن تضم المسند إلى المسند إليه، عملية الضم هذه نفس الفعل هذا هو الإسناد، عملية الإسناد، أسند يسند إسنادا، هذا هو. ومن هنا قدم البيانيون الكلام على الإسناد قبل الكلام على المسند إليه والمسند، لأن عملية الإسناد في نفسها لها أحوال قبل أن نتكلم على المسند إليه وقبل أن نتكلم على المسند. ها؟ قبل أن نتكلم على المسند إليه وقبل أن نتكلم على المسند. لماذا؟ لأنه لا يتحقق وصف المسند إليه والمسند إلا إذا وقعت أولا عملية الإسناد. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل كان لابد أن نتكلم على المسند إليه أولا، أو على المسند أولا لا على عملية الإسناد. نقول له لا، لا، لا يصح أن يقال، انتبه، لا يصح أن يقال إنه كان ينبغي أن يقدم الكلام على المسند إليه والمسند لأنهما يتحققان قبل الإسناد، لا يصح، لأن المتقدم على عملية الإسناد هم يقولون، يعني مثلا في هناك هذه، هذا إيراد قد يرد، شخص يقول زيد موجود قبل الإسناد وقائم موجود قبل الإسناد، فكان لابد أن نتكلم على زيد وعلى قائم، يعني على المسند إليه وعلى المسند، قبل أن نتكلم على عملية الإسناد. نقول لا لا لا، انتبه انتبه، الذي هو موجود قبل عملية الإسناد هو ذات الطرفين، لا من حيث وصفهما بالمسند إليه والمسند، لا يكون مسندا إليه ولا مسندا إلا إذا وقعت عملية الإسناد. أما قبل ذلك فقل مبتدأ وخبر، قل فعل وفاعل، ها؟ قل مبتدأ وخبر وقل فعل وفاعل. وذات الطرفين لا من حيث كونهما مسندا إليه ومسندا، ها؟ لا يبحث البيانيون فيهما، يعني البياني، نحن الآن في علم البلاغة ولكل مقام مقال، نحن الآن لسنا في النحو، نحن في البلاغة. البلاغي ليس له شأن بمبتدأ وخبر، يعني البلاغي ينظر إلى كلمة زيد قائم لا أو زيد يجتهد في دروسه، لا ينظر إليها على أنها مبتدأ وخبر وجر ومجرور أبدا، ليس له علاقة بهذا الأمر، حتى لو كان هو نحويا في ذاته، لكنه هنا ينظر بعين البلاغي، فينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى مسند ومسند إليه، ينظر إلى مسند ومسند إليه. وقولنا مسند ومسند إليه لا يتحقق إلا بعد عملية الإسناد. فإذا أسندت الخبر إلى المبتدأ صار أحدهما مسندا والآخر صار مسندا إليه. ولذلك فالإسناد يقع أولا ليتحول المبتدأ والخبر والفعل والفاعل إلى مسند ومسند إليه. فذات الطرفين لا يبحث البياني، بكل البياني هو البلاغي يعني، يقولون البياني البلاغي، هذه كلها استعمالات قديمة موجودة. فالبيانيون لا يبحثون إلا بعد أن يتصف بالإسناد، والوصف بالإسناد لا يقع، يعني لا يكون مسندا إليه ولا مسندا، لا يقع إلا بعد عملية الإسناد نفسها. فكان لابد من تناول عملية الإسناد نفسها، كان هذا هو الترتيب، كان هذا هو الترتيب الصحيح. نعم. إذن أنا عرفت الإسناد بماذا؟ ضم كلمة إلى أخرى، أو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. هذا التعريف الذي ذكرته، هذا التعريف الذي ذكرته هو تعريف الإسناد بالنظر إلى اللفظ. قلت ضم كلمة إلى أخرى إلى آخره، ضم كلمة أو ما في معناها إلى أخرى. ويمكننا أن نعرف الإسناد بطريقة أخرى من خلال النظر إلى المعنى، يعني لن أنظر إلى اللفظ في التعريف، أنظر إلى المعنى، فأقول الإسناد هو الحكم بالسلب أو بالإيجاب فقط. أحكم زيد مجتهد، حكمت بإيجاب الاجتهاد لزيد. زيد غير مجتهد، حكمت بسلب الاجتهاد عن زيد. هذا هو أمر بسيط جدا وسهل جدا. نعم. حين قل جاء زيد حكمنا بإيجاب المجيء لزيد، وإن قلنا لم يجيء زيد حكمنا بسلب المجيء عن زيد. فالنظر هنا إلى المعنى، والنظر في التعريف الأول ضم كلمة إلى أخرى، النظر هناك إلى اللفظ كما هو واضح. واضح هذا كلام، هذا في الإسناد الخبري. أما إذا كان الإسناد في الإنشاء فهذا لا يفيد الثبوت ولا النفي. حينما تقول هل جاء زيد، هذا لا يفيد إخبارا بشيء. أنا أسألكم الآن، إذا قلت هل جاء زيد هل هذا يفيد شيئا؟ إذا قلت هل جاء زيد هذا يفيد شيئا؟ لا يفيد شيئا. صحيح أنه قد وقع إسناد المجيء إلى زيد، وقع إسناد المجيء إلى زيد، لكن لا على وجه ثبوته ولا على وجه نفيه. لا أقصد بذلك أنا حينما أقول هل جاء زيد، هل أنا بذلك أثبت المجيء لزيد؟ لا. هل أنا بذلك أنفي المجيء عن زيد؟ لا. إذن لا على وجه الثبوت أو النفي، وإنما على وجه طلب الجواب، هذا وجه آخر تماما. أما حينما نقول ليفيد ثبوت الحكم أو نفي الحكم، أو نقول بالتعريف المعنوي الحكم بالسلب أو الإيجاب، هذا في الإسناد الخبري، وهذا لا يرد أصلا معنا في الإسناد الإنشائي. يوجد إسناد في الإنشاء، أسندت المجيء إلى زيد، ولكن لا على وجه الثبوت أو النفي، وإنما على وجه الجواب، على وجه الجواب. إذن نبدأ في الانتقال إلى مباحث، إلى مباحث الإسناد. المقصود بالنظر في باب الإسناد الخبري بحثان. المقصود بالنظر في باب الإسناد الخبري، يعني أول، ومن هنا أقول لك تذكر، كل شيء نفعله، كل شيء ندرسه في باب الإسناد، أو في أبواب علم المعاني، نريد بذلك مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. طب وكيف أعرف عدم ضعف التأليف وعدم التعقيد اللفظي؟ أنت عرفته في النحو وستعرفه أكثر في النحو، واضح؟ وكيف أعرف عدم مخالفة الكلمة للقياس؟ هذا تعرفه في الصرف، وهكذا. إذن عندي بحثان في الإسناد. البحث الأول في التوكيد وعدمه، البحث الأول في التوكيد وعدمه، والبحث الثاني في الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. ولكن قبل ذلك لابد أن ننظر الغرض من الخطاب. ما هو الغرض من الخطاب أصلا؟ لأنه كالقاعدة، كالقاعدة. قال غفر الله له، يقصد به المخبر. يقصد بماذا؟ بالخطاب. يقصد به المخبر إفادة الحكم. ها؟ إفادة الحكم أو لازم الإخبار. يقصد به المخبر إفادة الحكم أو لازم الإخبار. وقد ينزل العالم بالحكم منزلة الجاهل. من يخبر بالحكم يكون له أحد غرضين. من يخبر بالحكم يكون له أحد غرضين: إما أن يريد إفادة السامع بالحكم، وهذا هو فائدة الحكم. فائدة الحكم حينما تقول لشخص جاء زيد، فأنت ماذا تريد؟ تريد إفادته بمجيء زيد، أن زيدا قد جاء. وحين تقول لمن لا يعرفك اسمي زيد، فأنت ماذا تريد؟ تريد إفادته بأن اسمك زيد، أليس كذلك؟ ولكنك يمكنك أن تريد شيئا آخر. حينما تذهب إلى شخص وتقول له اسمك زيد، اسمك زيد، اسمك زيد، أنا أسألكم الآن وأنتظر الجواب، هل تريد بذلك أن تفيده بالحكم، بفائدة الحكم؟ هل تريد أنت أن تفيده بفائدة الخبر أن اسمه زيد، أنه لا يعرف اسمه، ها؟ أنه لا يعرف اسمه وأنت تعرفه اسمه؟ أجيبه. حينما تقول له اسمك زيد، أين أنتم؟ أين أنتم؟ لا لا، هو لا يحتمل السؤال، لا يقول له اسمك زيد، يعني هل اسمك زيد؟ لا، هو يقول له اسمك زيد، أنت اسمك زيد، هو يقول له أنت اسمك زيد. هو هنا لا يريد أن يخبره بالاسم، لا يريد أن يفيده، لا يريد أن يفيده بفائدة الخبر، وإنما يريد ما قلناه في المتن، أن يفيده لازم الخبر. ما هو لازم الخبر؟ ما هو لازم الخبر؟ لازم الخبر هو أنك تعلم بالخبر. لازم الخبر هو أنك تعلم بالخبر. حين تخاطب شخصا تقول له اسمك زيد، فأنت لا تريد بهذا أن تفيده بأن اسمه زيد، وإنما تريد أن تفيده بأنك تعلم اسمه، فكأنك تقول له إنني أعلم أن اسمك هو زيد. حينما تذهب إلى شخص تقول له أخوك عمر، أخوك اسمه عمر. أما إذا سألت وقلت هل أخوك، هل اسم أخيك عمر؟ أو هل اسمك زيد؟ هذا إنشاء وليس خبر، هذا سؤال، فهذا يدخل في الإنشاء وليس في الخبر. نعم. وهذا يسمى لازما، يسمى لازم الخبر. لماذا؟ لأنه يلزم عن إخبارك. فحين تقول لشخص اسمك زيد، تقول لشخص اسمك زيد، هذا يلزم منه أنك تعلم اسمه، يلزم منه أنك تعلم اسمه. وهذا اللازم هو يكون هو المقصود بالخبر، يكون هو المقصود بالإخبار، لا أنك تخبره بأن اسمه زيد ليستفيد فائدة الخبر، لا، هو يستفيد لازم الخبر، يعني ما يلزم من الخبر. ما الذي يلزم من الخبر؟ أنك تعلم هذه المعلومة، هو أنت تريد أن توصل إليه أنك تعلم هذه المعلومة، هذا هو. وفي بعض الحالات يكون السامع عالما بالحكم، لكننا نخاطبه مخاطبة الجاهل به، كما قلنا في المتن: وقد ينزل العالم بالحكم منزلة الجاهل. تخاطبه كأنه لا يعلم الحكم، تخاطبه كأنه لا يعلم الحكم، فنكون قد أنزلناه منزلة الجاهل بالحكم، وذلك إذا كان غير قائم بما يوجبه عليه هذا العلم بالحكم. إذا كان حتى غير إذا كان غير قائم بما يوجبه عليه العلم بالحكم. فمثلا نقول لتارك الصلاة: الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، وهو يعلم أن الصلاة واجبة، ونحن نعلم أنه يعلم ذلك، ولكن لما كان غير قائم بما يوجبه عليه هذا العلم وهو الالتزام بالصلاة أنزلناه منزلة الجاهل بحكم الصلاة. لماذا؟ لأن من يعلم ولم يعمل فهو والجاهل سواء، إذ لم يفده علمه شيئا. وكذلك حينما تقول لشخص: العلم خير من نومك، أفشل الناس يعلم أن العلم خير من النوم، أفشل الناس، أكسل الناس، أنوم الناس يعلم أن العلم خير من النوم، يعلم أن العلم خير من النوم، ولكن أنت تقول له: العلم خير من نومك، العلم خير من النوم، أنت بذلك أنزلته منزلة الجاهل بهذه الحقيقة. لماذا؟ لماذا أنزلته منزلة الجاهل بهذه الحقيقة؟ لأنه ينام وهو يعلم هذه المعلومة، فأنزلته منزلة الجاهل بها، وهذا خلاف مقتضى الظاهر، خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر في الإخبار هو إعلام المخاطب بالخبر، فإذا كان عالما به فأنت قد طابقت مقتضى الحال وخالفت مقتضى الظاهر، تكون قد طابقت مقتضى الحال وخالفت مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر أنك لا تخبره، أنا لن أخبرك، أنت تعلم أن الصلاة واجبة وتعلم أن العلم خير من النوم، نعم، ولكنك طابقت مقتضى الحال وهو أنه تارك، والتارك كالجاهل لا ينفعه علمه، وكذلك النائم، النائم كالجاهل بالمعلومة لا ينفعه علمه بأن العلم خير من النوم، فهذا موافقة لمقتضى الحال مخالفة لمقتضى الظاهر. هذه المقدمة في المتن هي في الغرض من الخبر. الغرض من الخبر إما أن يكون إفادة الحكم، وإما أن يكون إفادة لازم الإخبار، إما أن يكون إفادة فائدة الخبر، وإما أن يكون إفادة لازم الخبر، لازم الخبر. وقد ينزل من الأغراض كذلك، ينزل الجاهل منزلة، أو ينزل العالم بالحكم، العالم بالخبر منزلة الجاهل. وهناك أغراض أخرى من الإخبار، من عملية الإخبار، تعرف في سياقاتها وتعرف من الكتب المطولة البلاغة أو المتوسطة كذلك، وإنما نريد من هذه المجالس أن نفتح الباب فقط، ثم ننتقل إلى المبحثين الرئيسيين في دراسة الإسناد، ننتقل إلى المبحثين الرئيسيين في دراسة الإسناد. قال غفر الله له: والأصل أن يخبر خالي الذهن دون توكيد، والأصل أن يخبر خالي الذهن دون توكيد، والمتردد، يعني أن يخبر المتردد بمؤكد استحسانا، والمنكر بمؤكدات على حسب الإنكار، وهو مقتضى الظاهر، وهو مقتضى الظاهر، ويخرج الكلام عنه إلى مقتضى الحال كإنزال المقر منزلة المنكر لأمارة، ويخرج الكلام عنه إلى مقتضى الحال كإنزال المقر منزلة المنكر لأمارة. البحث الأول في باب الإسناد: التوكيد وعدمه. اعلم أولا أن العرب قد جرت في كلامها على الاختصار، وعلى ألا يتلفظوا بشيء من الكلام من غير فائدة، وعلى ألا يتلفظوا بشيء من الكلام من غير فائدة. فلو أن نفس المعنى تمكن تأديته بجملة قصيرة، وتمكن تأديته بجملة طويلة دون فائدة زائدة بأي اعتبار، فإن تأدية الكلام بالجملة الطويلة يكون معيبا عندهم، وأقول هنا بأي اعتبار، ليخرج الإطناب من الكلام، لأن للإطناب أغراضا معتبرة في الكلام، الإطناب وسنأتي عليه في الباب الأخير من أبواب علم المعاني، الإيجاز والمساواة والإطناب. الإيجاز والمساواة والإطناب، نعم. فهذا سنأتي عليه في الباب الأخير من علم المعاني إن شاء الله تعالى. فالإطناب لا يدخل معنا هنا، ليس مرادا من الكلام، لا يكون عيبا. ولكن الكلام إذا كان يمكن أن يؤدى بجملة قصيرة، ويمكن أن يؤدى هو نفس المعنى بجملة طويلة دون فائدة زائدة بأي اعتبار، يعني لا بحيث لا يكون إطنابا محمودا، يعني فهذا الكلام الطويل يكون عند العرب معيبا، هذا الكلام الطويل يكون عند العرب معيبا. ومن هنا فإن العرب يجعلون إلقاء الخبر على ثلاثة ضروب، أي أنواع، على ثلاثة مراتب، على ثلاثة أنواع. نعم، الضرب هو النوع، الضرب هو النوع. نعم، النوع الأول هو ما قاله الماتن هنا غفر الله له حينما قال والأصل أن يخبر خالي الذهن دون توكيد، والأصل أن يخبر خالي الذهن دون توكيد. وهذا يسمى الابتدائي، الضرب الابتدائي، يعني إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه، يعني ليس الحكم في ذهنه ولا هو متردد فيه ولا هو ينكره، هنا ألقيت الحكم إليه دون توكيد، تلقي الحكم إليه دون توكيد. لماذا تؤكد؟ لماذا تزيد في الكلام؟ لا فائدة، لا تؤكد له في هذا النوع، لأن التأكيد سيكون زيادة دون فائدة. لو أن شخصا له أخ يسافر ويجيء مرة كل أسبوع، وهو يعتاد على أخيه أنه يسافر، يعتاد على سفر أخيه. ها؟ قطع الصوت، انقطع الصوت. كنت أقول لو أن شخصا قد اعتاد على سفر أخيه مرة كل أسبوع أو مرة كل شهر، وبقي على ذلك سنوات، وهو يعلم أن أخاه يذهب ويجيء ويعتاد على ذلك دائما، مرة كل شهر يذهب إلى استقبال أخيه في محطة القطار أو في المطار، وهو يعلم أنه سيجيء، هذه عادته، والموضوع ليس بذي أهمية، ليس بذي أهمية، يذهب ويجي، يعني ليس جديدا، ليس مستغربا. بقي له خمس سنوات يذهب ويجيء مرة كل شهر فهو يستقبله، فأخذ معه صديقه مرة، فلما رأى صديقه رأى أخاه قال له والله لقد حضر أخوك. هذا كلام سخيف معيب عند العرب. لماذا تؤكد لي مجيء أخي؟ هو سيأتي أنا أعلم، ثم أنا أتوقع وجوده، لا أستبعده ولا أتردد فيه، أعلم أنه سيأتي، لماذا تؤكد لي الكلام؟ بقي له خمس سنوات يذهب كل شهر ويجيء ولم يتخلف مرة واحدة، لماذا تقول والله لقد جاء أخوك؟ هل تراني مستبعدا مجيئه؟ فهذا الكلام معيب عندهم. إذن كيف ينبغي أن تؤدي هذا المعنى الابتدائي؟ أن تقول له جاء أخوك فقط، هكذا، حضر أخوك، نزل أخوك من الطائرة، نزل أخوك من القطار، انتهى. هذا ابتدائي إذا كان المخاطب خالي الذهن، هكذا يقال، إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر وليس مترددا، ليس منكرا. طيب، هناك مرحلة أخرى ويسمى الطلبي، الإخبار الطلبي أو الضرب الطلبي. متى تستعمله؟ إذا كان هذا الأخ مترددا في مجيء أخيه، لا أقول منكرا، مترددا في مجيء أخيه، متردد فقط، يعني يستبعد مجيئه نوعا، يشك أنه سيأتي. هنا لا يصح له أن تستعمل معه الضربة الابتدائية وأن تقول جاء أخوك، لا، الأمر أجل من ذلك. إذا قلت له جاء أخوك تقول لك لا أتوقع مجيئه، أنت ظننت خطأ. فهنا يستحب أن تؤكد له الخبر بمؤكد واحد استحبابا، يستحسن أن تؤكد له الخبر بمؤكد واحد، فتقول له قد جاء زيد، يعني هذا الذي أنت تظنه أنه لن يحدث قد حدث، قد جاء زيد، هكذا فقط. هذا يناسب التوكيد، يناسب الحالة. انظر، يطابق الكلام مقتضى الحال. لما كان إلقاء الخبر لشخص خالي الذهن، لشخص خالي الذهن، ماذا قلنا؟ جاء زيد، لأن حاله عدم الإنكار، لأن حاله خلو الذهن. ولما كان مترددا ففي ذهنه شيء من الشك في حضور أخيه، أردنا أن نخرج الكلام مطابقا لمقتضى الحال، فأكدناه تأكيدا واحدا، قلنا قد جاء زيد، اطمئن، قد جاء زيد، هذا الذي نشك فيه قد وقع. ها؟ طيب، وننتقل إلى مرحلة ثالثة. إذا كان هذا الشخص منكرا مجيء زيد، بقي له 10 سنوات، اختفى، ذهب يجاهد يحارب في مكان واختفى 10 سنوات، فأنت قلت أسر، قتل، وقع له أي شيء، فتستبعد وجوده، فجاء شخص لك وقال أخوك سيأتي اليوم في المطار، فأنت تستنكر ذلك، لم يأتي، ولكن للهفتك ذهبت، ولكنك في نفسك تعرف أنه لن يأتي، وكان معك صديقك، فرأى صديقك هذا أخاك وهو ينزل من الطائرة، وأنت منكر، لا تراه، أو تجلس في مكان بعيد ولا تصدق أنه سيأتي، تهم بالانصراف أو هممت بالانصراف فعلا وأنت في الطريق، فيجري صديقك وراءك ويقول والله لقد جاء أخوك. لا يصح هنا أن يقال جاء أخوك فقط هكذا بدون غرض آخر، مجرد الإخبار فقط، لا، جاء أخوك فقط، لا يصح، والله لقد جاء أخوك. هنا تؤكد بحسب مستوى الإنكار. انظر كم مؤكد هنا، كم من المؤكدات هنا، القسم واللام وقد، والله لقد جاء أخوك، وكلما زاد مستوى الإنكار زاد مستوى التأكيد. انظر، قلت لكم الجهة العامة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذا الذي سبق كله هو مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر، ولكننا قلنا بعد ذلك، ها، قلنا ماذا؟ قلنا ويخرج الكلام عنه، قلنا في المتن ويخرج الكلام عنه، يعني عن ماذا؟ عن مقتضى الحال، عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، كإنزال المقر منزلة المنكر لأمارة، هذا شيء آخر. ربما الكلام يأتي مخالفا لما قلته الآن، ربما تأتي إلى شخص الظاهر أنه لا يؤكد له فتؤكد له، أو تأتي إلى شخص الظاهر أنه لا يؤكد له فتؤكد له، أو لا يحتاج، أو يحتاج إلى تأكيد فتترك التأكيد. نعم، شخص يؤكد له، الظاهر أنه ينبغي أن يؤكد له، ولكنك لا تؤكد له، فكل ما سبق هو مقتضى ماذا؟ مقتضى الظاهر، يعني من كان خالي الذهن فظاهر حاله أنه لا يحتاج إلى تأكيد، ومن كان مترددا فظاهر حاله أنه يستحسن معه أن يؤكد الكلام له بمؤكد واحد، ومن كان منكرا فظاهر حاله الاحتياج إلى مؤكدات بحسب مرتبة الإنكار. هذا ما قلناه، الضرب الابتدائي والضرب الطلبي والضرب الإنكاري. نعم، لكن هناك حالات يقع الإخبار فيها على خلاف الظاهر، وذلك لفائدة لطيفة، كأن ينزل المقر بالحكم منزلة المنكر، إذا وجدت أمارة تجعله ملحقا به، يعني الذي يقر الحكم، الذي يعرف الحكم، نجعله كالمنكر للحكم، نجعله كالمنكر للحكم. إذا وجدنا عنده أمارة تجعله ملحقا به، والعكس كذلك، أن ننزل المنكر منزلة المقر. أما إنزال المقر منزلة المنكر، يعني شخص يقر أنه يعني ليس خالي الذهن، هو يعرف الحكم في ذهنه، الحكم في ذهنه، تنزله منزلة المنكر، كأن تقول للطالب الذي لا يكترث بالامتحانات وهو يعلم بموعد الامتحانات، يعني عنده امتحان وهو يعلم بالموعد ولكنه مهمل لا مبال، فتقول له إن موعد الاختبار قد اقترب، أو تقول له إن الاختبار بقي عليه 10 أيام، أنت قد أكدت له بماذا؟ بإن وقد، إن الاختبار قد، إن وقد، هذه مؤكدات، على الرغم من أنه يعلم بموعد الاختبار أكثر منك. فظاهر الحال أنه لا يحتاج إلى تأكيد، ولكننا وجدنا أمارة تدل على احتياجه إلى هذا التأكيد، هذه الأمارة هي التي جعلتنا ننزله منزلة المنكر، كأنه منكر، كأنه منكر، وهي عدم اكتراثه مع أنه يعلم، فألحقناه بمن لا يعلم فعلا، ألحقناه بمن لا يعلم فعلا. وفقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قوله تعالى لموسى إنهم مغرقون، إنهم مغرقون، كان من الممكن أن يكتفى بقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، سيفهم موسى عليه السلام من ذلك أنهم سيغرقون. لماذا؟ هو لأن الأمر مقضي أصلا، اصنع الفلك ومن آمن خذه معك، من آمن خذه معك. لماذا؟ لأن العالم سيغرق، لأن العالم سيغرق، العالم سيغرق. فالله تعالى يقول له ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إذن يفهم منه ماذا سيكون، سيغرقون. ولكن الله تعالى أنزل موسى عليه السلام منزلة المنكر السائل، أو منزلة المتردد السائل، كأن موسى عليه السلام قال لله تعالى ماذا ستفعل فيهم يا رب، أيغرقون؟ فقال إنهم مغرقون، لأنه تأكيد بإن، لم يقل الله سبحانه وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا هم مغرقون، مع أن الكلام من حيث اللغة يصح، لا من حيث القرآن طبعا، من حيث اللغة يصح هم مغرقون، ولكن الله تعالى أنزل موسى عليه السلام أنزله منزلة ماذا؟ منزلة المنكر المتردد، أو المتردد للمنكر، منزلة المتردد المستبعد للأمر الذي يهوله الأمر، أهم مغرقون؟ فقال له إنهم مغرقون. فهذا على الظاهر لا، سيدنا موسى لا ينكر، الأمر معروف لا يحتاج إلى تأكيد لأنه معلوم مسبقا، ولكنه كأنه استنكر، كأنه استبعد، كأنه هاله الأمر، فقال إنهم مغرقون، أكده هذا سيحدث، لا تظن أي شيء غير ذلك. نعم، كذلك في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الناس في الأصل هنا لا يستنكرون، والخطاب إذا كان للمؤمنين لا يستنكرون، لماذا يؤكد لهم؟ أنزلهم منزلة المتردد في الأمر، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الناس يعلمون أن زلزلة الساعة شيء عظيم، لكن إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني وكأن حالهم ينبغي أن يؤكد لهم، ولكنهم في الحقيقة لا ينكرون ذلك، ولكن لهول الأمر أكد لهم وأنزلوا منزلة المنكر أو المتردد. نعم. وكذلك قول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. يعني شخص اسمه شقيق جاء على فرسه وهو واضع سيفه بالعرض، يعني وضعه بالعرض هكذا، لم يوجهه، يعني لا يستعد لحربه، لا يستعد لحرب. فيقول له الشاعر: إن بني عمك فيهم رماح. يعني لو أنك تظن أنهم ليس فيهم رماح، فيهم رماح. هل هذا الراكب على الفرس يجهل؟ هل هو يجهل أن بني عمه فيهم رماح؟ هو يعلم أن فيهم رماح، ومع ذلك نرى الشاعر أكد له: إن بني عمك فيهم رماح. مع أن كونهم فيهم رماح معلوم له ولكل أحد، ولكنه لما كان حاله، الحال التي جاء عليها، وأنه يطمئن ويضع السيف، يضع الرمح بالعرض، يعني ليس مستعدا لقتال، ليس مستعدا لقتال، فأنزله منزلة الجاهل بأنهم فيهم رماح، كأنه يجهل، أو منزلة المنكر بأنهم فيهم رماح، أنزله منزلة المنكر أو المتردد، كأنه يشك هل فيهم رماح، فيطمئن فيدخل وضع حربته على غير موضع القتال، فيقول له: إن بني عمك فيهم رماح. فلأجل هذه الحال من الإطمئنان أنزله منزلة المنكر أو المتردد، المتردد لأنه أكد لمؤكد واحد: إن بني عمك فيهم رماح. وهناك العكس كما قلت، هناك العكس، وهو إنزال المنكر منزلة المقر. تقول للملحد، وهو منكر لوجود الله، الملحد منكر لوجود الله، تقول له: الله حق، هكذا بدون تأكيد، الله حق، على الرغم من أنه منكر لهذه الحقيقة ويجادل عنها ويتفلسف عنها، وظاهر الحال هو احتياجه للتأكيد: والله، بالله، تالله، إن الله لحق. هكذا ينبغي أن يؤكد للمنكر، هذا ظاهر الحال، ظاهر الحال. لكن مقتضى الحال هنا أن قيل له: الله حق فقط. لماذا؟ لأن دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، لأن دلائل وجود الله سبحانه وتعالى ظاهرة بادية لكل أحد، لكل ذي عقل، فكان ذلك أمارة على جهله، فأنزلناه منزلة المقر، ينبغي ألا أنزلناه كأنه منزلة الجاهل بهذه الحقيقة، فقلنا له: الله حق، فجعلناه كالجاهل بها، فأخبرناه بدون توكيد فقط هكذا. وفي القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد، مع أنه يخاطب كفار قريش المنكرين، يخاطب الكفار الذين ينكرون وحدة الإله. انقطع الصوت. كنت أقول كما في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، هذا خطاب لمن؟ للكفار الذين ينكرون وحدة الإله، ينكرون وحدة الإله، ينكرون التوحيد، هم الذين يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا، هم الذين يقولون ذلك: أجعل الآلهة إلها واحدا. ومع ذلك الرد عليهم ماذا؟ القرآن يقول لهم ماذا؟ وإلهكم إله واحد فقط، هكذا بالإخبار. كذلك قل: هو الله أحد، الله الصمد، مع أن القرآن يواجه بذلك منكرين أشد الإنكار، أناس ينكرون أشد الإنكار، ولكنه أنزلهم منزلة مجرد الجاهل بالحكم. نعم. لماذا؟ لأن لقوة الدلائل على وحدة الله سبحانه وتعالى، لقوة الدلائل على وحدة الله سبحانه وتعالى. وهذا نستعمله في كلامنا أيضا، الإنزال إلى مقامات مختلفة، فننتقل من خلاف الظاهر إلى، من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. وشرحت في المحاضرة الثانية التي هي الماضية، شرحت الفرق بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال. نعم. مقتضى مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مع موافقته مقتضى الحال، هنا يكون فيه مقتضى الظاهر بعض أفراد مقتضى الحال، فكل مقتضى ظاهر كل مقتضى ظاهر مقتضى حال، أو كل نستطيع أن نقول هنا عندنا مقتضى الحالي ومقتضى الظاهر. الكلام قد يوافق مقتضى الحالي، الكلام قد يوافق مقتضى الحالي وقد يوافق مقتضى الظاهر دون مقتضى الحال. فإذا وافق مقتضى الظاهر، إذا وافق مقتضى الحالي قد يكون مقتضى ظاهر وقد لا يكون. إذن مقتضى الحالي أعم، مقتضى الحالي أعم، واضح؟ مقتضى الحالي أعم، نعم، أي من حيث الوجهة البلاغية، من حيث الوجهة البلاغية. فالكلام الذي يطابق مقتضى الحالي، الكلام الذي يطابق مقتضى الحالي قد يطابق مقتضى الظاهر وقد لا يطابق مقتضى الظاهر. فمطابقة مقتضى الظاهر تكون هنا بعض مقتضى الحال في الكلام البليغ، في الكلام البليغ مطابقة مقتضى الحالي، مطابقة مقتضى الحالي قد تكون، قد يكون بعضها مقتضى ظاهر وقد لا يكون. نعم. فأنت مثلا حينما تقول لخالد ذهن جاء زيد، جاء زيد، هذا يجيء موافقا لمقتضى الظاهر ومقتضى الحال، ويجيء لمقتضى الحال ولا يكون موافقا لمقتضى الظاهر، كأن تقول لمنكر وجود الله الله حق دون تأكيد، هذا يخالف مقتضى الظاهر، لم يأتي مقتضى ظاهر وإنما أتى على مقتضى، أتى على مقتضى الحال. ومن صور مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وقد ذكرت هذا المثال في المحاضرة الماضية لأنه مهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان، إن من البيان لسحرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الكلام هذا للصحابة، والصحابة غير مترددين أو منكرين، الصحابة يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال من البيان سحر هكذا بدون توكيدات، من البيان سحر، المعنى صحيح، سيصدقونه، سيصدقونه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لنكتة ما، يعني لفائدة ما ولغرض ما، قال إن من البيان لسحرة، لأهمية الأمر، لأهمية الأمر. هذا الحديث رواه البخاري، رواه البخاري في الصحيح، ورواه كذلك أبو داود في السنن. نعم، إن من البيان لسحرة. فالكلام هنا جاء مطابقا لمقتضى الحال مخالفا لمقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر هو عدم التوكيد، الذي يقتضيه الظاهر عدم التوكيد، الظاهر يقتضي عدم التوكيد، فهذا مقتضى الظاهر عدم التوكيد، ولكن الكلام خرج مؤكدا بإن وباللام الزائدة. لماذا؟ لأهمية الخبر وللعناية بمضمونه، لأهمية الخبر وللعناية بمضمونه. ما هي أدوات التوكيد التي نؤكد بها الكلام؟ قلنا البحث الأول في التوكيد وعدم التوكيد، قلنا إن البحث الأول هو في التوكيد وعدم التوكيد. نعم، أدوات التوكيد القسم، كما قال الماتن غفر الله له، قال أدوات التوكيد القسم وقد وإن ولام الابتداء ونون التوكيد واسمية الجملة. تقول والله زيد قادم، والله زيد قادم، تكون جملة مؤكدة بالقسم. تقول قد قام زيد، تكون جملة مؤكدة بقد. تقول إن زيدا قادم، جملة مؤكدة، جملة مؤكدة بإن. لزيد قادم، جملة مؤكدة بلام الابتداء. ليقدمن زيد، هذه جملة مؤكدة بنون التوكيد الثقيلة. وانتبه، المؤكد المقصود هنا هو النون الملحقة بالفعل وليست اللام الزائدة في أول الكلمة. يعني أضرب مثالا على ماذا؟ أضرب مثالا على النون على التوكيد بلام الابتداء، على التوكيد بلام الابتداء. لا يقدمن زيد، هذه جملة مؤكدة، جملة مؤكدة بنون التوكيد الثقيلة. وإذا خففت النون تكون مؤكدة بنون التوكيد الخفيفة، وهذا ما قصدته بقولي نون التوكيد، نون التوكيد هي الثقيلة والخفيفة، هي الثقيلة والخفيفة. هذا هو المبحث الأول من مباحث الإسناد الخبري، وكما قلت أنا أفتح الباب فقط، أفتح الباب والذهن فقط، لا أريد أن أستطرد، لذلك لا أريد أن أطيل. هذا المبحث الأول من مباحث الإسناد، وهو توكيده وعدم توكيده، متى يؤكد ومتى لا يؤكد، هذا هو، هذا هو الخلاصة فيه. عندك، عندك في الإخبار ضرب طلبي، ضرب ابتدائي وطلبي وإنكاري، ها ابتدائي وطلبي وإنكاري، وتوزع التأكيد على على هذه المراتب الثلاثة. وقد ينزل المنكر منزلة المقر، وقد ينزل المقر منزلة المنكر، وهكذا وهكذا، أو الجاهل منزلة العالم والعالم منزلة الجاهل، وهكذا. نعم، ننتقل الآن إلى المبحث الثاني، وهو انقسام الإسناد إلى حقيقي ومجازي. الإسناد ينقسم إلى حقيقي ومجازي، كيف؟ سنعرف، لا تفزع من الألفاظ أو المصطلحات. قال غفر الله له: والإسناد إما حقيقي بإسناد الفعل ونحوه إلى ما هو عند المتكلم، وإلى مجازي، وإما مجازي بإسناده إلى غير ما هو له وتلزم فيه القرينة. انتبه، والإسناد إما حقيقي بإسناد الفعل ونحوه إلى ما هو عند المتكلم، إلى ما هو له عند المتكلم، وإما مجازي بإسناده إلى غير ما هو له. ربما تقولون له بعد هو، تضعون له إلى ما هو له، سقطت من المتن، إلى ما هو له، ينبغي أن نقول هكذا. وإما مجازي بإسناده إلى غير ما هو له وتلزم فيه القرينة. هذا هو المبحث الثاني في باب الإسناد. قلنا باب الإسناد الذي هو أول علم من أبواب، أو أول باب من أبواب علم المعاني في علوم البلاغة، الإسناد الخبري، وفيه مبحثان: توكيد الإسناد وعدم التوكيد، وقد عرفناه. الثاني أن يكون الإسناد حقيقيا أو مجازيا، أن يكون الإسناد حقيقيا أو مجازيا. يقول المسلم: الله أنبت لنا الزرع والشجر. يقول المسلم، موجودة أين؟ لا، والإسناد إما حقيقي وإما مجازي. نعم، إذن المتن الذي معكم مصحح. نعم، كنت قد صححته. نعم نعم. يقول المسلم: الله أنبت لنا الزرع والشجر. هذا يطابق الواقع ويطابق الاعتقاد. ويقول الملحد: الطبيعة أنبتت لنا الزرع والشجر، وهو لا يطابق الواقع ولكنه يطابق الاعتقاد، هو ملحد. ويقول الصادق: محمد جاءني بالأمس، وهو يعتقد أن محمدا قد جاءه فعلا، هذا يطابق الاعتقاد. ويقول الكاذب: محمد جاءني بالأمس، فهو لم يجئ وإنما يريد الكذب، هو يكذب، فهذا لا يطابق الاعتقاد، لا يطابق الاعتقاد. الإسناد في كل ما سبق إسناد حقيقي. لماذا؟ لأننا أسندنا الفعل إلى فاعله الحقيقي، يعني سواء وافق الواقع أو لم يوافق، كما في المثالين الأولين. لأن الملحد يريد أن ينسب إنبات الزرع والشجر إلى الطبيعة على الحقيقة، أي أنها هي الفاعل للإنبات من حيث اللغة، وكذلك يعني من حيث اللغة، من حيث ما يتكلم به ومن حيث ما يعتقده في ذهنه، وسواء كان المتكلم صادقا أو كاذبا. فإنه لما قال الكاذب: محمد جاءني بالأمس ولم يكن قد جاءه، فإن هذا لا يضر في إسناد فعل المجيء إلى محمد. فمن هذا نعلم أنه لا يعنينا في الإسناد الحقيقي مطابقة الكلام للواقع، ولا يعنينا اعتقاد المتكلم، وإنما الذي يعنينا هو الأمر اللغوي، يعني يصح أن يسند إليه فقط بأن يكون الفعل أو ما في معناه مسندا إلى الفاعل في اللغة. ها؟ لماذا؟ لأن الأصل هو نسبة الفعل إلى الفاعل، إلى الفاعل الذي له أحكامه الإعرابية بصفته فاعلا، بصفته فاعلا. نعم. فهذا نقول فيه إسناد حقيقي، لأننا أسندنا الفعل أو ما في معناه إلى الفاعل، يعني سواء وافق الواقع أو لم يوافق، وافق الاعتقاد أو لم يوافق، الذي تريده أنت، ها؟ الذي تريده أنت أنه سواء وافق الواقع أو لا، ها؟ صدقت أو لا، تريد فقط أن هذا هو الذي وقع منه الفعل على الحقيقة، وليس شيئا آخر، وليس شيئا آخر. فنحن مثلا إذا قرأنا قوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، هنا هل أسندنا الفعل في الآية، هل أسند الفعل أو في تفسيرنا للآية، هل أسند الفعل إلى الفاعل الحقيقي؟ نلاحظ أنه قد وقع إسناد الفعل إلى اليوم، على أن اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبا، ولكن الواقع هو أن اليوم ظرف لحدوث هذا الفعل وليس هو الفاعل، ليس هو الفاعل. فنرى هنا أن الظرف، أن الظرف كان ماذا؟ أن الظرف كان فاعلا مجازيا، والإسناد هنا إسناد مجازي. كذلك في قوله تعالى فهو في عيشة راضية، نلاحظ أنه نلاحظ أنه قد وقع إسناد الفعل إلى عيشة، فالعيشة الراضية أي العيشة التي وقع منها الرضا، لكن الواقع هو أن العيشة مفعول به. هناك صوت مسموع؟ صوت واضح؟ هناك صوت انقطع؟ نعم. كنت أقول في قوله تعالى فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، لاحظنا أننا أسندنا الفعل إلى العيشة، والعيشة الراضية يعني العيشة التي ترضى، مع أن العيشة في الحقيقة مفعول به، عيشة مرضية، عيشة ترضى، عيشة يقع عليها الرضا، لأن الأصل أن نقول رضي المرء عيشته، رضي المرء عيشته، فهي مرضية لا راضية، فالفاعل هو المرء والمفعول هو العيشة والفعل هو الرضا. كذلك نقول بنى الأمير المدينة، فإننا نلاحظ أنه قد وقع إسناد الفعل إلى الأمير، على أن الأمير هو الذي بنى المدينة، لكن الواقع هو أن الأمير سبب في بناء المدينة، لأنه يأمر البنائين بالبناء لا أنه يبني المدينة بنفسه. فإسنادنا في كل ما سبق إسناد مجازي ليس حقيقيا، حينما تقول بنى البناؤون المدينة هذا إسناد حقيقي، حينما تقول بنى الأمير المدينة هذا إسناد مجازي، لأنه ليس هو الذي بنى في الحقيقة، يستحيل بناء الأمير للمدينة عادة، لا يقدر على أن يبنيها عادة، فالإسناد هنا إسناد مجازي. لماذا؟ لأننا أسندنا الفعل إلى غير فاعله، أسندناه مرة إلى الظرف، ومرة إلى المفعول به، ومرة إلى السبب، لأننا حينما نقول بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، الأمير سبب في بناء المدينة حينما أمر ببنائها، فكان سببا في بنائها بأمره. هذه الأمور التي تم إسناد الفعل إليها، ها، التي تم إسناد الفعل إليها تسمى بإضافة إلى الفعل تسمى ملابسات الفعل، أي ما يلابسه الفعل، فالفعل يلابس الفاعل لوقوعه منه، ويلابس الظرف لوقوعه عليه، ويلابس المفعول به لوقوعه يعني يلابس الظرف لوقوعه فيه ويلابس المفعول به لوقوعه عليه، ويلابس السبب لوقوعه به أي بسببه. نعم. وهناك ملابسات أخرى للفعل نقف عليها في مراحل قادمة في دراستي في تقدمنا في دراسة علمي أو علوم البلاغة، وإنما يكفينا هذا البيان لنتصور الباب. ولكن اعلم أنه لابد من وجود القرينة، لابد من وجود القرينة كما قلنا في المتن وتلزم فيه القرينة، يعني لابد من وجود القرينة التي نفهم منها انصراف هذا الإسناد المجازي عن أن يكون حقيقيا. من أين أعلم أن هذا الإسناد حقيقي أو أنه إسناد مجازي؟ إذا حتى أعلم أنه مجازي لابد من قرينة تصرفه عن أن يكون حقيقيا، لابد من شيء يدلنا على أن ما أسند إليه الفعل ليس هو الفاعل الحقيقي. في المثال الأول مثلا، القرينة دلتنا على مجازية الإسناد، على مجازية الإسناد. لماذا؟ لأن اليوم زمن، في قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبة، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. فما القرينة هنا على مجازية الإسناد؟ اليوم زمن، والزمن لا يتصور وقوع الفعل منه، لأن الزمن لا يتحقق في الخارج أصلا، وإنما الزمن معيار حدث تقاس به سائر الأحداث. الزمن في الحقيقة حدث تقاس به سائر الأحداث، أي أنه لا يوجد شيء متحقق مشاهد يسمى الزمن، وإنما هو شيء في الذهن، نعم. وأي تقدير له في خارج الذهن إنما هو تقدير بالأحداث، كتحرك عقارب الساعة، حركة عقارب الساعة إنما هي أحداث تقاس بها سائر الأحداث. فكأنك تقول حين يدور عقرب الساعة 60 مرة أكون أنا قد أنجزت من العمل كذا وكذا، أو تكون سيارتي قد قطعت مسافة كذا وكذا. افهم هذا جيدا لأنه مهم جدا. الزمن لا وجود له في الخارج، لا يوجد شيء يسمى الزمن أصلا، هذه أحداث تقع، وحينما يقع هذا الحدث تجعله معيارا ثابتا لوقوع الأحداث الأخرى، لتقيس به وقوع الأحداث الأخرى. هذا هو. فيوما يجعل الولد، كيف اليوم يجعل الولدان شيء؟ اليوم زمان لا وجود له في الحقيقة، لا يقدر على فعل شيء، لا يقوم بنفسه أصلا. نعم. وفي المثال الثاني فهو في عيشة راضية، لا يصح عقلا وقوع الرضا من العيشة، فهذه القرينة، هذه هي القرينة، أنه لا يصح عقلا وقوع الرضا من المعيشة، وإنما يقع الرضا ممن يعيشها. وكذلك في المثال الثالث، يمتنع عادة أن يبني الأمير المدينة، بيده يعني، إنما يعني يقوم هو ببنائها، إنما الأمير يأمر من تحته بالبناء، الأمير يأمر البنائين بالبناء فيقومون ببناء المدينة. فالقرينة فيما سبق هنا تسمى قرينة معنوية، لأننا أخذناها من المعنى، وفي بعض الحالات، يمكننا أن نقف على القرينة من نفس الكلام، وهذه تسمى قرينة لفظية. لماذا؟ لأننا نأخذها من اللفظ، في قولنا مثلا شيبني الحزن ولكن الله يفعل ما يشاء، انظر شيبني الحزن ولكن الله يفعل ما يشاء. القرينة هنا نأخذها من اللفظ. لماذا؟ لأن الله تعالى، لأن المتكلم في النهاية قد أسند الفعل في نفس كلامه، في نفس جملته أسنده إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، مع كونه أسنده إلى الحزن أولا. يعني هو قال شيبني الحزن، هل يحتمل هذا أن يكون حقيقة؟ نعم. إذا أنت سكت كيف تأخذ، من أين تأخذ القرينة؟ الحزن قد يشيب الإنسان، يعني قد يتسبب في شيبه. نعم ولكنه قال ولكن الله يفعل ما يشاء، ففهمت من ذلك أنه يقصد أن الله تعالى هو من شيبه، ولكن بسبب الحزن، سبب الحزن في وقوع الشيب. فالقرينة هنا نأخذها من اللفظ، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الإسناد الخبري، وهو أول باب من الأبواب الثمانية لعلم المعاني. علم المعاني ثمانية أبواب، أولها الإسناد والمسند إليه والمسند. والإسناد نتناوله في مبحثين، في مبحث التوكيد وعدمه، وفي مبحث الإسناد الخبري والإسناد، في مبحث الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. فنكون بهذا قد انتهينا من مبحثي الإسناد الذي هو أول باب من أبواب علم المعاني، ونكتفي بهذا في هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.